قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. باب ما يجوز، الآن المؤلف انتقل ما هي الأشياء التي يجوز بيعها، معنى هذا أنه ليس كل شيء يجوز بيعه. نعم، هناك أمور يجوز بيعها وهناك أمور لا يجوز بيعها، لكن الأكثر هو ما يحل بيعه، لأن الله سبحانه وتعالى قال كما مر بنا قريبا في الدروس التي تناولناها في الذبائح والصيد: خلق لكم ما هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ويحل لهم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات. فالله سبحانه وتعالى قد أحل لنا ماذا؟ الطيبات، وحرم علينا الخبائث. وأيضا لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك، لا تأتي إلى دار لفلان فتبيعها أو سلعة. وكذلك يقول لا يجوز له أن يبيع المباح قبل أن يحوزه إليه، يعني تذهب إلى شيء مثلا في الصحراء فتبيعه أنت بعد لم تضعه تحت حيازتك. ما هو الذي يحل وما هو الذي يحرم؟ نستمع إلى ما يذكر الله. قال: كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها. كل عين مملوكة، إذن معنى هذا أن غير المملوكة لا يجوز بيعها، فلا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك، لأن الرسول لم نهى عن ذلك: لا تبع ما ليس عندك أو سلعة ليست بيدك وبإمكانك أن تشتريها ولكنها غير موجودة معك، وهي التي تحصل في هذا الزمن كثيرا، فلا يجوز لك أن تبيعها ولا أن تشتريها إلا أن تكون في حوزة البائع. وهذا حصل في عبد الله بن عمر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لهم: لا تبع ما ليس عندك. كل عين مملوكة يباح نفعها. يباح نفعها، والتي لا يباح نفعها كالخمر وكذلك الأمور المحرمة لا يجوز بيعها. نعم. واقتناؤها. واقتناؤها كالكلب، لا يجوز اقتناؤه إلا لأمور مخصصة، ولذلك لا يباع الكلب خلافا لأبي حنيفة. فجمهور العلماء يرون أن بيع الكلب غير جائز، وهذا سيبحثه المؤلف إن شاء الله، لكن نحن تمر بنا مسائل نحتاج إلى أن نوضحها. إذن ما يجوز اقتناؤه، معنى هذا الذي لا يجوز اقتناؤه كالسباع التي لا يستفاد منها، يعني لك أن تقتني بعض السباع للصيد كما عرفتم، مثل ماذا؟ الفهد، وكذلك بعض الطيور كالصقور، وكذلك البازي والشاهين التي يصاد عليها، هذه يجوز. وأما الكلب فإنك تقتنيه لواحد من أمور ثلاثة، ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم بقول: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد، في رواية أبي هريرة أو حرث، نقص من عمله كل يوم قراط، وفي رواية قراطان. إذن بيع الكلب لا يجوز، وسيأتي الكلام في بيع الهر وكذلك بعض السباع التي يستفاد منها. أما السباع التي لا يستفاد منها وكذلك المحرمات فهذه لا يجوز بيعها. إذن كل عين مملوكة، وأن تكون مباحة النفع، وأن تكون كذلك أيضا هذه العين مما يجوز بيعها. قال يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة، من غير ضرورة يجوز بيعها كالمأكول. وأنت قد تقتني شيء للضرورة ككلب صيد أو ماشية، فلا يكون ذلك مبررا لك أن تبيع الكلب، وأبو حنيفة يجيز ذلك، لكن الجمهور الأئمة لما أذكر إمام معنى هذا أن الأئمة الآخرون يخالفونه. قال كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء. قال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جابر رضي الله عنه بعيرا. اشترى من جابر بعيرا، ما ذكره المؤلف، هذا له قصة معروفة. جابر كان معه جمل فأعياه، ما معنى أعياه؟ تعبه، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة طويلة، وأنه سأله في ذلك الحديث: أتزوجت؟ فقال: نعم. أتزوجت بكرا؟ قال: بل تيبا. فقال: ألا بكرا تداعبها وتداعبك؟ فقال إن لي أخوات فأحتاج إلى امرأة يعني كبيرة عاقلة تمشطهن وتقوم بعنايتهن. وأنتم تعلمون بأن والد جابر توفي في ماذا؟ في وقعة أحد، في غزوة أحد، وترك له مجموعة من البنات، ولذلك وفقه الله سبحانه وتعالى للرعاية بهن. ولا نريد أن نخرج عن الموضوع. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أتبيعني جمالك؟ قال نعم. هو ما كان يريد، لأنه يقول ليس عندنا غيره، ولكنه استحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت النهاية خيرا له هو، فباع الجمل على رسول الله. المهم أنه ما شاء. قال فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبلي، فجئت فقال الآن وصلت، أو كلمة نحوها. قلت نعم يا رسول الله. فقال أدخل فصلي ركعتين، ثم أمر بلالا فوزن لي وأرجح. هذا أيضا مما يدل على السماحة في البيع، لأن الرسول انظر أراد أن يعطيه ثمن الجمل، وقال لبلال، واشتراه منه بوقية، وقال له أي لبلال زل له وأرجح. قال فأعطاني الأوقية وأرجح يعني زاد. قال ثم إني مشيت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني. قال فخشيت أن يكون إنما دعاني ليرد الجمل، وكنت أكره ما ماذا أكره ما أكره أبغض شيء إلي، وكان أبغض شيء إلي. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو لك، يعني الجمل وقيمته. إذن أعطاه ماذا؟ الجمل، وأبقى له القيمة. إذن رأيتم هذا هو حديث جابر، قصته أنه أعياه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقه له، وأنه وصل متأخرا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه قيمة الجمل، وأيضا وفاه ماذا؟ بأن قال لبلال زن له أوقية وأرجح يعني وزد في الوزن. قال وقد اشترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جابر رضي الله عنه بعيرا ومن أعرابي فرسا. قال ووكل عروة ابن الجعد رضي الله عنه في شراء شاة. تقف عند كل كلمة. إذن ووكل عروة بن الجعد في شراء شاة، وهذا له قصة أيها الإخوة، وأحيانا تكون المناسبة خيرا لصاحبها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد دينارا وقال اشتري به شاة، وعروة عنده من الخبرة والدراية والمماكسة والمعرفة بالبيع والشراء، فاشترى بالدينار شاتين اثنتين، فباع إحداهما بدينار، ثم عاد إلى رسول الله فقال هذا دينارك وشاه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال فكان لا يبيع شيئا إلا ربح، حتى لو باع التراب يربح فيه. فانظروا إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أيضا قصة أخرى. نعم، والمؤلف يختصر لأنه لا يريد أن يطيل، فقط يعطي إشارة، لكن نحن يهمنا أن نعرف مثل هذه الأمور. قال ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة ابن الجعد رضي الله عنه في شراء شاة، وباع مدبرا. المدبر كما تعلمون هو الذي يعلق سيده عتقه على موته، يعني يقول أنت عتيق بعد موتي. هذا هو المدبر، يعني هذا الرجل اعتق غلاما له عن دبر. ما معنى عن دبر؟ يعني بعد موته. فاحتاج الرجل، صار عليه ديون، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من يشتري مني؟ فاشتراه منه أبو نعيم بن عبد الله بن مسعود بثمانمائة درهم. إذن هذا كان عنده مدبر، يعني دبر واعتق. وأنتم ترون أهمية العتق وغيره، لكن الدين خطير. فلما احتاج إليه أيضا باعه الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجة الرجل. وسيأتي ربما يذكر المؤلف قصة الذي دبر خمسة من عبيده وعليه ديون، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما يسد دينه. قال وباع مدبرا وحلسا وقدحا. وحلسا وقدحا، أما قصة الحلس والقدح فهذا حديث أنس الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أيضا فيما أعتقد حديث متفق عليه. هذا قصته. يقول أنس أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يريد أن يعطيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ انظروا إلى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، وإلى الأخذ بيد السائل إلى الطريق السوي. ما وبخه ولا قال المسألة ولا قال هل أنت غني، قال: أما في بيتك شيء؟ فماذا قال؟ بلى، في بيتي حلس، قال حلس نلبس بعضه وأيضا نفتري أو نبسط بعضه، قال حلس نلبس بعضه أحيانا وأيضا نبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، القعب الإناء. ولذلك يقول الشاعر: وما سمي العجلان إلا لقولهم خذوا القعب يا أيها العبد واحلبي. إذن فماذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ائتني بهما، يعني ائت بالحلس وبالقعب. فجاء الرجل بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتري هذين؟ يعني الحلس والقعب. فقال رجل: أشتريهما يا رسول الله بدرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد؟ هذا فيه دليل على بيع صحة بيع المزايد الذي سيأتي. فقال رسول الله: من يزيد؟ قالها مرتين أو ثلاثة. فقال رجل: اشتريتهما بدرهمين. فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الدرهمين فأعطاهما الرجل السائل الأنصاري، فقال: اشتري بأحدهما طعاما واقذف به، يعني أعطه لأهلك، واشتري بالآخر قدوما، يعني فأسا، الفأس الصغير، واشتري بالآخر قدوما وأتني به. فلما اشترى قدوما وجاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبته بعود، يعني شده بعود، لأن القدوم يحتاج تضع له ماذا؟ خشب عود. ثم قال له: اذهب واحتطب وبيع، ولا أراك 15 يوما. انظر إلى تجريح رسول الله، ما أحوجنا إلى مثل ذلك. قال: اذهب واحتطب وبيع، ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل وغاب تلك المدة، وجاء ومعه 10 دراهم. انظروا في ذاك الوقت 10 دراهم ليست بقليلة. فاشترى طعاما وببعضها ثوبا، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة والمسألة نكتة في وجهك، أو قال عليه الصلاة والسلام: من سأل جاء يوم القيامة، أو جاء وفي وهي أي المسألة نكتة في وجهه يوم القيامة. ومن هنا نتبين أيها الإخوة خطورة المسألة، وأن الإنسان لا يقدم عليها إلا عند الضرورة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس لا يدري أعطوه أم منعوه، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ولذلك أثنى على الذين لا يسألون الناس إلحافا. قال: وأقر أصحابه رضي الله عنهم على بيع هذه الأعيان وشرائها. كانوا يتبايعون هنا في البقيع الجمال وغيرها، وهذا معروف. ولذلك الرسول لما خرج إلى المصلى وجد الناس يتبايعون، فأراد أن يرشد التجار في الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، فقال: يا معشر التجار، فرفعوا أعناقهم وأعينهم ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال التجار: يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. قال: ويجوز بيع دود القز وبزره. هذه كلها تباع لأن فيها فوائد، كل شيء فيه منفعة وليس محرما فإنه يباع، لكن الشيء الذي ليس فيه منفعة وإن لم يكن محرما كما مر بنا، يعني الحشرات، هذه ما فائدتها؟ هذه فيها يعني ليس فيها نفع وربما يكون فيها ضرر وهو الغالب، فلا تباع. نعم نعم. قال وتفسيره مثل البيع. قال لأنه منتفع به وبيع النحل في كوارثه وبيع النحل في كوارثه. أنا أظنه بالضم بالضم يعني في كواره يعني في ماذا في كواره يعني بشمعه يعني يباع في كواره يعني بشمعه هل يجوز؟ ومعنى هذا أنك لما تبيعه بالشمع كأنه يكون مجهول لا تعرف قدر العسل والعسل ليس شرطا أن تزنه ولكن تعرفه تقديرا وتعلمون بأنه يجوز مثلا في النخيل الخرص يعني بيع العرية أنها تخرص وكذلك أيضا الصبرة يعني تباع هكذا جملة وكذلك البيت تبيعه وأنت لا تدري عن أساسه لأن هذه أمور تقتضيها المصلحة فهناك بيوع تسومح فيها. قال وبيع النحل في كوارته ومنفردا عنها إذا رؤي وعلم قدره. إذا رؤي وعلم قدره يعني تقديرا. قال وبيع الطير الذي يقصد صوته يعني بعض الناس يحب مثلا مثل البلبل والهزاز وأمثل هذه الطيور ليست محرمة يعني يعجب بأصواتها ومثل هذه يعني يجوز بيعها ذكر الفقهاء. قال وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبه الأنعام. قال ويجوز أشبه الأنعام يعني قصده بهيمة الأنعام. قال ويجوز بيع الهر وسباع البهائم يعني الهر الذي هو السنور هل يجوز بيعه أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء فجمهور العلماء يجيزون بيعه ومن العلماء من منعه والذين يقولون بالمنع استدلوا بما أخرجه مسلم حديث جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور فزجر عن ذلك وفي رواية ولكن فيها كلام العلماء زجر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور يعني الهر ولكن جمهور العلماء قالوا ذلك جائز وتأولوا الحديث وبخاصة الذي في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك قالوا بيع ماذا ما هو ملك للغير يعني أن يبيع الإنسان ما لا يملكه بل يملكه غيره أما بيع الهر فقالوا إنه جائز ولا شك النهي جاء فيه حديث كما سمعتم ومع أن الذين أجازوا ذلك هم الجمهور. قال ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد وسباع أيضا البهائم أيضا التي يعني ليست للصيد منع منها أيضا بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء قالوا لنجاستها. قال التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوهما. قال رحمه الله غير الكلب في إحدى الروايتين. رأيتم المؤلف احتياطا واحترازا ذكر الكلب هنا لأن الكلب ما يصاد عليه بل هو أشهر ما يصاد عليه كما تعلمون وهو الذي جاءت به الأحاديث الكثيرة كما في حديث حاتم أبي بن حاتم الذي مر بنا إذا أرسلت كلبك المعلم وفي حديث أبي ثعلبة الخشني عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بأرض قوم أهل كتاب أنأكل في آنيتهم وسأله أيضا بأنه يرسل كلبه المعلم يرسل قوسا ويرسل أيضا ويذكر اسم الله وكلبه المعلم وكلبه غير المعلم فأرشده رسول الله كله مر بنا قريبا في ماذا؟ في كتاب الذبائح والصيد. قال إلا الكلب استثنى. قال رحمه ولا أعلق على الكلب كثيرا لأنه سيعقد له المؤلف فصلا مستقلا وسنتكلم عنه لأن الكلب كما ترون يستخدمه الناس الآن في الحراسة وأيضا في ماذا في حراسة الماشية وبعضا في حراسة البيوت وكذلك أيضا في الزراعة وكذلك في الصيد فهذه كلها جاءت فإنه بيح في هذه الأمور فلماذا حرم في غيرها هذه أمور نعرفها إن شاء الله قريبا. قال وهو اختيار الخرقي رحمه الله والأخرى لا يجوز وقال أبو بكر وابن أبي موسى رحمهم الله لا يجوز بيعها لنجاستها فأشبهت الكلب. قال رحمه الله والأول أصح. ولكن هذه نجاسته ليست كالكلب، لأن الكلب نجاسته مغلظة، ولذلك إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن وفي بعض يتعثره الثامنة بالتراب. ولكن يعني احتار العلماء لماذا يغسل بالتراب، وذكرنا هذا أشرنا إليه في كتاب الوضوء وفي الصيد أيضا، بأن الطب اكتشف بأن فيه مادة لزجة لا يزيلها إلا التراب ومثل الصابون وغير ذلك من الأمور التي حقيقة يعني قوية قوية على التأثير وعلى الإزالة. قال فأشبهت الكلب والأول أصح، لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسه فجاز بيعه كالعمار. قال إل من غير وعيد ليخرج الكلب، يعني أمر فقهاء فيهم دقة، تجد دائما عبارات فيها إشارات، ولكن تحتاج إلى إنسان هضم الفقه وصبر غورة ودرس فهو يعرف تلك الإشارات، لكن لا يأتي إنسان في أول الطريق فيعرف، لأنه قال لم يأتي وعيد ليخرج الكلب، من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قراط، وفي رواية قراطان. وقال أبو هريرة أضاف أو حرف. قال وبهذا يبطل ما ذكره، يعني يبطل ما ذكره من قضية النجاسة لأنه ما جاء فيها وعيد. وتعلمون بالنسبة للهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني لما تشرب في الإناء الذي يتوضأ به. قال ويجوز بيع الجحش، الجحش الصغير. ما هو الجحش الصغير؟ الحمار الصغير، وهذا يحتج به لجواز بيع الهر، لأن الحمار كما تعلمون نجس، إذن ومع ذلك يجوز ماذا بيعه، فلم تكن العلة هي النجاسة. نعم. والفهد الصغير وفرخ البازي. لماذا؟ لأن هذه تربى، تعد لماذا؟ للصيد. الجحش الصغير يعد ليركب وتحمل عليه الأثقال، ومثل البازي والفهد وأمثال هذه ماذا؟ تربى وتعود حتى تكون ماذا؟ مهيئة للصيد. والحيوان كتعلمون أيها الإخوة هو يدرك ويفهم، وإن كانت الحيوانات تختلف في ذكائها، ولذلك يقولون الإنسان حيوان ناطق، ولذلك في دراسة المنطق تجد أنه يقول الإنسان حيوان وليس كل حيوان الإنسان، لأن الحيوان إنسان ولكنه يتميز بالنطق، يتميز بهذا العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى إياه، ولكن يوجد في بعض الحيوانات الذكاء كما هو معلوم، ولذلك ترى بعض خذ الكلب مثلا لو أحسنت إليه في أمر وجدت أنه يتبعك، ووجدت أنه وفيا، وأنه يدافع عنك ويدافع عن ما له علاقة بك، إذن هذا دليل على أن تلك الحيوانات تدرك. ولكن كما قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي باعتبار ما سيكون أيها الإخوة، لأن الجحش الصغير الذي هو من الحمر الأهلية، فإذا كان يجوز بيع الكبير نشك بأن نفعه واضح مستفاد منه في الركوب، وكذلك أيضا ما يتعلق بحمل الأمتعة عليه، وإن قل نفعه في بعض هذه البلاد فلا يذهب ذلك أيضا نفعه. فإذا كان يجوز اقتناء الصغير الكبير فكذلك أيضا يربى الصغير حتى يتقوى ويتعلم، فإذا كبر صار مكان الكبير، سواء ذلك فيما يتعلق بما يحمل عليه أو بما هو أيضا مما يصاد فيه. والفهد الصغير وفرخ البازي يعني هذه كلها باعتبار ما سيكون صالحة لأن يصاد أيضا فيها بها، ولذلك جاز تربيتها. قال لأنه يصير إلى حال ينفع فأشبه طفل العبيد. قال وما ينفع من بيض الطير. هذا القياس معروف، يعني العبد الصغير الطفل لا يستفاد في وقته منه في وقت صغره، ولكنه إذا شب عن الطوق وكبر أصبح أيضا صالحا ومعدا للخدمة فيحل محل والده. قال: وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا فهو كفرخه. يعني كل شيء نهايته ومآله الاستفادة فإنه يجوز أيضا بيعه وشراؤه ما لم يكن ذلك محرما، يعني يشترط أن يكون مباحا وأن يكون مما ينتفع به. قال: لأن مآله إلى النفع. وقال القاضي رحمه الله: لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال. لا شك بأن الرأي الأول هو الأرجح، وأنه ينظر إلى ماذا سينتهي إليه. قال أحمد رحمه الله تعالى: أكره بيع القرد. قال ابن عقيل رحمه الله: هذا محمول على بيعه للإطافة به واللعب. مر بنا بأن القرد مما يحرم أكله بإجماع العلماء، يعني هو من المحرمات التي حرمت، وبالنسبة للاستفادة منه يعني العلماء مختلفون في ذلك، ولذلك المؤلف ذكر أنه إذا كانت يعني إذا كان مثلا حبسه للاستفادة منه في حراسة الأمتعة ونحوها فلا بأس، وأما إذا لم يكن القصد من ذلك هو التنقل به فهذا لا يجوز. لا، ليس مقيد. أما أنه يعتريه المرض وغيره فهذا لا يعتري الكبير. قال ابن عقيل رحمه الله: هذا محمول على بيعه للإطافة به واللعب، وأما بيعه لحفظ المتاع فيجوز لأنه منتفع به. يعني مثلا بعض الناس يتخذه بأن يطوف به ويستغله ويراه الناس ويشغل الناس به فهذا لا يجوز، أما إذا كان كما ذكر المؤلف فيقول إنه يجوز. وقال أحمد رحمه الله رحمة واسعة: أكره بيع لبن الآدميات، فيحتمل التحريم لأنه مائع خرج من آدمية أشبه العرق. المسألة مختلف فيها بين العلماء، من العلماء من يجيز ذلك وأن الحاجة قائمة إليه، ومن العلماء من يمنع ذلك. ويحتمل كراهية التنزيه لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشات.